بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلاً في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة. قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، نعم، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق أن الشارح رحمه الله ذكر أن الإله معناه المعبود، والألوهية معناها العبودية، مأخوذة من وله، من الوله وهو الحب، لأن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. من أحب شيئا ولم يذل له فليس عابدا له، ومن ذل لشيء ولم يحبه فليس عابدا له. إنما من جمع بين الذل والمحبة هذه هي العبادة. قال: فإن اعترض معترض وقال: ما هو الدليل على أن الإله معناه المعبود؟ ذكر بيت رؤبة بن العجاج. رؤبة هذا من أئمة اللغة، وهو له أراجيز كثيرة، له ديوان في الرجز، ومنه هذا البيت: لله در الغانيات. غانيات يعني البنات، هذا غزل: لله در الغانيات المدهي، أي المادحات. سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي تعبدي. فدل هذا على أن الإله معناه المحبوب، الإله معناه المعبود المحبوب. من تألهي أي من عبادتي. وهذا إمام من أئمة اللغة يحتج بقوله، وهو في هذا البيت يقول: إن التأله هو العبادة. من تألهي أي من تعبدي. نعم. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني اعجبنا من تعبدي. الشاهد في قوله: من تألهي، بمعنى تعبدي وكثرة عبادتي. نعم، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. نعم. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء من أله أله من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك. نعم. قال الملأ لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك قراءة، هذه قراءة، القراءة المشهورة والمثبتة في المصحف، ويذرك وآلهتك، لأنه كان يدعي الربوبية وأنه هو الإله. ويذرك وإلهتك بدل وآلهتك، المعنى واحد. فهذا شاهد في أن التأله معناه التعبد. وانظروا كيف وصف هؤلاء موسى والمسلمين معه بأنهم يفسدون في الأرض. وسبحان الله، هذا هو الواقع الآن من العلمانيين والليبراليين، يسمون التعبد والعبادة والمتعبدين بأنهم يفسدون في الأرض، وأن الإصلاح هو الحرية وعدم تقييد الناس بدين من الأديان. نعم. وساق أنه قرأ ويذرك وآلهتك، أنه قرأ ويذرك وآلهتك وإلهتك، أنه قرأ ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. نعم. وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال فرعون لا يعبد وإنما هو يعبد. فقوله إلهتك أو آلهتك أي عبودية الناس لك. نعم. وإلا هو الخبيث لا يعبد، يزعم أنه رب. نعم. ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، أن أله بمعنى عبد، والإله بمعنى المعبود، والألوهية هي العبادة أو العبودية. نعم. أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. نعم. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. إلى الكتاب، إلى الكتاب المدرسة يعني. نعم. إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. نعم. عيسى عليه السلام وهو طفل صغير دفعته أمه مريم إلى الكتاب، وهو الذي يتعلم به الصبيان، فقال له المعلم اكتب، قال لعيسى اكتب بسم الله، اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ هو المعبود. نعم. نعم. أعد. نعم. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. الله هو المعبود وهو إله، الإله المطلق. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه في دعائه، قال في دعائه لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمحمد صلى الله عليه وسلم مع كثرة عبادته ومعرفته بالله اعترف بالعجز عن أن يقوم بالثناء الكامل على الله سبحانه وتعالى. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلا أحد يبلغ الكمال في عبادته لله ولا في الثناء على الله، حتى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اعترف وقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل، وبر فله ومنه. نعم، له أي لله ومنه راجع إليه سبحانه وتعالى. فلا أحد من الخلق يقوم بحق الله على التمام والكمال، لأن حق الله عظيم، ولكنه سبحانه يعفو عن تقصير عباده وينعم عليهم من عنده ومن إحسانه سبحانه وتعالى، لا أنهم قاموا بشكره وبعبادته على الكمال. نعم. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. فهذا الاسم بسم الله هذا مبارك، ما ذكر في قليل إلا كثره وأنزل فيه البركة، ولا ذكر عند خوف إلا أمنه. لذلك إذا قلت بسم الله فإنك تأمن من ضرر الجن والشياطين. نعم. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند كرب إلا كشفه. فإذا ذكرت هذا الاسم عند الكرب والشدة إن الله يفرجها. نعم. ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه. نعم. ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا نعم. ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا تعلق به ضعيف إلا قواه سبحانه وتعالى. إذا تعلق باسم الله الله يقويه ويجبر ضعفه. نعم. ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز. نعم. ولا فقير إلا أصاره غنيا. الغنى إلا. نعم. ولا مستوحش إلا آنسه. قبل. ولا فقير إلا أصاره غنيا. الغنى يا أخي الغنى. نعم. ولا فقير إلا أصاره غنيا. الغنى الغنى. نعم. ولا مستوحش إلا آنسه. لا، أعد أعد العبارة، عدلها يا أخي. نعم. ولا فقير إلا أصاره الغنى. ولا فقير إلا أصاره الغنى. نعم. ولا مستوحش إلا آنسه. نعم. ولا نعم. ولا مغلوب إلا أيده ونصره. نعم. ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. ولا شريد إلا آواه. ولا شريد مطارد إلا آواه سبحانه وتعالى وحماه. نعم. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حق. نعم. اسم عظيم يعني. نعم. هذا الاسم الله اسم عظيم. نعم. وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الحاقة والواقعة من أسماء يوم القيامة. نعم. وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور. وبه السؤال يوم، وعنه السؤال في القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم. وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فهو سر الخلق والأمر. نعم. وبه قام وثبت وإليه انتهيا. الخلق يعني ثبت وقام عن الخلق. نعم. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه. وذلك نعم. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه ربنا. وذلك موجبه ومقتضاه ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من كلام ابن القيم. نعم. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير الرحمن الرحيم، بسم الله، خلصنا من اسم الجلالة. الرحمن الرحيم، ما معناهما وما مقتضاهما؟ نعم. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. نعم. الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، فهو الرحمن سبحانه وتعالى لجميع الخلق، كل الخلق تحت رحمته، وبه يرزقون، وبه يعيشون، وبه يتصرفون المؤمنون والكفار والدواب والحيوانات، كلها في رحمته سبحانه وتعالى. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيم فعيل بمعنى فاعل، بمعنى راحم، صيغة مبالغة، رحيم بمعنى راحم صيغة مبالغة، يعني كثير الرحمة للمؤمنين. نعم. قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. هذا تفسير آخر، أن الرحمن من رحمته في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهو من رحمته في الدنيا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يألأه الخلائق. يألهه الخلائق. نعم. محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك نعم. مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد. نعم. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. نعم، لا يمكن أن هذا الكون بما فيه من مخلوقات واختلافها وتنوعها لا يمكن أن يصدر عن غير رب قادر حكيم عليم سميع بصير موصوف بكل صفات الكمال، لا يمكن هذا. نعم، فهي تدل على ذلك، هذه الكائنات هذه المخلوقات تدل على كمال من خلقها وأوجدها ورتبها. نعم، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما ولا متكلم يأمر وينهى سبحانه وتعالى. وكل الكلام الذي يصدر منه سبحانه فإنه أمر ونهي وتدبير لا حصر له، لا إحصاء لكلامه سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حبرا يكتب به كلام الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مثل البحر بحر آخر. وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. نعم، ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. نعم، فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. نعم، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا. نعم، هذا كلام مفيد. هذه الأشياء منها ما يرجع إلى اسم الرب، ومنها ما يرجع إلى اسم الله، ومنها ما يرجع إلى اسم الرحمن. نعم، وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم. نعم، كل أسماء الله حسنى لأن كل اسم يتضمن صفة. الرحمن تضمن صفة الرحمن، الرحيم يتضمنان صفة الرحمة، السميع يتضمن صفة السمع، العليم يتضمن صفة العلم، الخلاق يتضمن صفة الخلق، وهكذا. ما هي أسماء مجردة، بل أسماء تدل على صفات كمال لله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته جل وعلا. نعم، وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. نعم، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيبوا قط. إنه بهم رؤوف رحيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نعم، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم. نعم، بل بهم رؤوف، هذا أخص بالخلق، رحيم، رحيم بهم. أما رحمن فهذا يرجع إلى ربوبيته وتدبيراته سبحانه وتعالى. نعم، وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة أسماء على أسماء ونعوت، ما هي بأسماء مجردة، بل أسماء تتضمن نعوتا يعني صفات. نعم. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم. نعم، الرحمن هذا تابع لاسم الله، بسم الله الرحمن، والتوابع معروفة في النحو، حكمها حكم المتبوع في الإعراب. لهذا يقولون نعت المجرور مجرور، نعت المرفوع مرفوع، نعت المنصوب منصوب، التوابع الأربع المعروفة عند النحويين. نعم، فالرحمن الرحيم تابعان لاسم الله عز وجل إعرابا ومعنى. نعم. فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله، لكن تارة يرد مفردا مثل الرحمن على العرش استوى، هذا لم يسبق قبله شيء يتبعه، فهو مفرد. وأحيانا يأتي الرحمن تابعا لاسم الله مثل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تابع تابع لاسم الله جل وعلا. نعم. بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله. نعم، لما فرغ من شرح بسم الله الرحمن الرحيم انتقل إلى قول المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية كتاب التوحيد، الحمد لله، بدأه بالحمد. نعم. ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. نعم. فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا. نعم، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بأفعاله التي لا تعد ولا تحصى، وعلى نعمه العظيمة. وأما الشكر ولا الحمد يكون باللسان وبالقلب أيضا، وأما الشكر فيكون بالثلاثة، باللسان وبالقلب وبالفعل، ومن هنا كان الشكر أعم من الحمد. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فسمى العمل شكرا. أما الحمد فلا يطلق على العمل، ما تقول عملت حمدا. نعم. نعم. ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو يعني الحمد يكون أخص من الشكر، لأن الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط، وأما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالفعل. نعم. فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد. الجنان يعني القلب، باللسان والجنان يعني القلب وبالأفعال. نعم. فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة. نعم. والحمد أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. أي ما هم مطلق، يعني عموم وخصوص وجهي يعني من وجه، وينفرد كل واحد عن الآخر بشيء خاص به. هذا العموم والخصوص الوجهي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لما فرى من تفسير الحمد، الحمد لله الذي بدأ به المصنف، انتقل إلى شرح قول المصنف وصلى الله وسلم على محمد وآله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلى الله. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سلم. وسلم. نعم. إذا قلت اللهم صل وسلم كلاهما هذا دعاء، لكن إذا قلت صلى الله هذا خبر، صلى الله عليه وسلم فعل ماضي. نعم. أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم. الصلاة تكون من الله وتكون من الملائكة وتكون من الآدميين، فما معناها بكل عبارة؟ الصلاة من الله ثناؤه على عبده عند الملائكة، الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة الاستغفار، تصلي عليه الملائكة يعني تستغفر له. والصلاة من الآدميين الدعاء، صلي عليهم أي ادعو لهم. نعم. أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. نعم. قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه. هذا المعنى الثالث. قلت المصنف أضاف ألحق بها المعنى الثالث، ابن القيم ذكر اثنين فقط. نعم. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله اللهم اغفر له هذا دليل على أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. نعم. قوله وعلى آله أي أتباعه. آله المراد بهم هنا أتباعه على دينه، من القرابة ومن غيرهم، من القرابة ومن غيرهم، كل أتباعه على دينه فهم آله، كما قال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، ما هم بقاربه خاصة بل أتباعه. فالآل يطلق ويراد به الأتباع وهو المراد هنا. صل على محمد وعلى آله أي على أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم. ويطلق الآل على القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى على هذا المعنى الإمام أحمد، أن المراد بالآل الأتباع، ليس خاصا بالقرابة بل هو عام للأتباع، وعليه عامة أصحاب الإمام أحمد. نعم. وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، كل أتباع الرسول إلى يوم القيامة فهم آله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. فآل محمد في الصلاة أتباعه على دينه، وآل محمد في الزكاة قرابته الذين لا تحل لهم الزكاة، تنبهوا لهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. كتاب التوحيد هذا خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، والكتاب مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، ومنه الكتيبة في الجند لاجتماعها. سمي الكتاب كتابا بهذا المعنى لأنه يجمع بين الحروف، يجمع بين الحروف، يجتمع الحروف حتى تكون كتابا. نعم. كتاب مصدر كتب يكتب. وأما الكتاب في اصطلاح المؤلفين، الكتاب ما يشمل أبوابا، والباب ما يشمل فصولا، والفصول ما تشمل مسائل، هذا في اصطلاح المؤلفين. نعم. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومداره المادة على الجمع، على الجمع معناه الجمع، ومنه الكتيبة، ومنه يسمى الخراز كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع ويخرز بعضها مع بعض، ولهذا يقول الحريري في الملحة: والكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا لغز، كاتبين وهم ما يكتبون حروف ولا قرأوا شيئا من الكتب، عوام كيف يسمون كاتبين؟ لأنهم يخرزون الجلود بعضها مع بعض ويجمعونها. نعم. ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان. إذا نعم، ومنه تكتب بنو فلان. قاله الحريري ما هو في الملحة، قاله في المقامات، مقامات الحريري تسمعون عنها، كتاب أدب. نعم. ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. نعم. والتوحيد نوعان، كتاب، خلصنا من تفسير كتاب. توحيد، ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو الإفراد، الواحد هو الفرد، والتوحيد هو الإفراد. إفراد أي شيء؟ إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. نعم. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أنواع التوحيد، التوحيد له نوعان على سبيل الإجمال. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والأسماء والصفات، هذا يسمى توحيد الربوبية. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، لا بأفعاله هو بل بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا توحيد الألوهية أو العبودية. هذا من حيث الأصل، أن التوحيد على سبيل الإجمال ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ويدخل توحيد الأسماء والصفات في الربوبية. لكن لما وجد في الطوائف من ينكر الأسماء والصفات أو يؤولها أو يفوضها من طوائف أهل الضلال، احتاجوا إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا للرد على هؤلاء، فصار التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا من جهة التفصيل. نعم. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، طلب والقصد والتقرب إليه سبحانه بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، والنوع الأول أقر به المشركون توحيد الربوبية، والنوع الثاني جحده أكثر الخلق ولم يقر به إلا أهل الإيمان، والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات أنكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأنواع أهل التأويل، أنواع أهل التأويل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات. نعم. وتوحيد في الطلب والقصد. هذا توحيد الربوبية. نعم. توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد الألوهية، طلب من الله والدعاء والقصد. نعم. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم يعني إفراده بأفعاله هو سبحانه وتعالى. نعم. وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير يعني ذلك. يعني توحيد الربوبية ذكره الله في القرآن في مواضع، لكنه لم يذكره لأنه يكفي، بل ذكره لأنه يلزم من أقر به، يلزم من أقر به بأن يقر بتوحيد الألوهية، فذكره على سبيل الإلزام للمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. نعم. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. عندنا سورتان من آخر المفصل، سورة الكافرون هذه في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وعندنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون لأنها في توحيد الألوهية، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد لأنها في توحيد الربوبية، وتارة يقرأ بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، هذه في توحيد الربوبية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه في توحيد الألوهية، فتأملوا هذا. نعم. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. ما تضمنته. نعم. ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. وقوله تعالى. وقوله تعالى. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا في توحيد الألوهية، الآية والسورة كلاهما في توحيد الألوهية. نعم. العبادة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، توحيد العبادة. نعم. والآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، توحيد العبادة. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. إن أبى أهل الكتاب أن يجيبوكم فأنتم تبرأوا منهم وأعلنوا إسلامكم، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأما أنتم فلستم مسلمين. نعم. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها. نعم. نعم. وأول سورة تنزيل الكتاب ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم. وآخرها آخر سورة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. نعم. وأول سورة يونس ووسطها وآخرها توحيد الربوبية سورة يونس. نعم. وأول سورة الأعراف وآخرها آخرها وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به. الإمام ابن القيم يقول القرآن كله في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأنه إما إخبار عن الله جل وعلا وعن أفعاله وهذا توحيد الربوبية، وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهية، وإما ذكر لأسماء الله وصفاته وهذا توحيد الأسماء والصفات. القرآن كله توحيد. نعم. وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. لكن لمن يتأمل، أما الإنسان اللي ما يتأمل أو المعاند فيمر على القرآن ولا يميز بين هذا وهذا. نعم. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. نعم. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته. نعم. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا فعل وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. نعم. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل. يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب البعض يقول إنه لم يكن بأعلم الناس في زمنه وأن العلماء الأجلاء كانوا يصادمونه، ما ردكم على هذا الكلام؟ يا أخي صادموا الأنبياء، صادموا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ليس الشان بالمصادمة. نعم الأنبياء وجد من يصادمهم، ألا يكون الشيخ يوجد من يصادمه أسوة بالأنبياء؟ فما هذا، ما هو هذا كلام باطل وله دليل على أن ما من صادم الشيخ على حق، بل هم على باطل وأن الشيخ على حق. نعم. وهذا سائل يقول ما معنى أن يعتقد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ الإيمان بالقضاء والقدر، معناها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر عليه لا بد أن يقع ولا مناص ولا مخلص له منه، فيؤمن بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ولا يجزع ولا يسخط. نعم. وهذا سائل يقول إذا كان اسم الرحيم خاصا بالمؤمنين فماذا نقول في هذه الآية إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ بالمؤمنين يعني، بالناس يعني المؤمنين. نعم. ما صحة هذه العبارة أمره بين الكاف والنون؟ وهل الأولى أن يقال بل أمره بكلمة كن؟ وهذا سائل يقول ما صحة هذه العبارة أمره بين الكاف والنون؟ نعم يعني بكلمة كن، وكن مكونة من كاف ومن نون. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم ما حكم هذه الأقوال الشائعة بين الناس لبى قلبك ولبى روحك، وقول تدوم أنفاسك ويدوم غاليك، هذه عبارات بين الناس. ولبى يعني أجاب، أجابك أو أجاب طلبك. نعم، تدوم يعني يدعو له بالبقاء والدوام. نعم. وهذا سائل يقول: لماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبه قام وثبت وإليه انتهي؟ لماذا ذكر التثنية مع أن الخلق جمع؟ اللي قبلها شوف اللي قبلها وتشوف مرجع الضمير. نعم. مش اللي قبلها اي نعم، الخلق والأمر ما هم باثنان، وانتهي يرجع إليهما. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى؟ ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى؟ ما فيه لهو وإشغال للفكر فإنه لا يجوز، أي كرتونية أو غيرها، كل ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله وحتى عن ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه فإنه لا يجوز. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب مع العائلة إلى المهرجانات مثل الجنادرية؟ لا والله لا يجوز أن تذهب العوائل إلى هذه الاحتفالات وهذه المنتديات، لأنها تمتلئ بالآثام، اختلاط ومنكرات، الإنسان في عافية فيبقى في بيته ويحمد الله على ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الغناء من الكبائر؟ الغناء محرم، أو بكل محرم يصير من الكبائر، وليس كل ما لم يكن من الكبائر لا يكون محرما. المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات كبائر ومحرمات صغائر. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كثر في هذه الأيام الطعن في العلماء وولاة الأمور، هل من كلمة حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا من قديم، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور هذا من قديم، وهذا من الابتلاء والامتحان، ولكن الحمد لله عندنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نسير على ذلك، وهذا ضمان للنجاة من الفتن. نعم. وهذا سائل يقول: هل ذكر أسماء المخالفين للكتاب والسنة لكي يحذر المسلمين منهم من منهج السلف؟ إذا كان الناس يغترون بهم ولا يعرفونهم، وأنت تحققت أن عندهم مخالفات، فلا بد من ذكر أسمائهم لئلا يثقوا بهم ويأخذوا عنهم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل العادة السرية من الكبائر؟ وما نصيحتكم؟ العادة السرية محرمة، مثلكم ما هو كل محرم يكون من الكبائر، المحرمات تنقسم إلى كبائر وصغائر. العادة السرية محرمة لأنها استمتاع بغير ما أباح الله. الله إنما أباح الاستمتاع بشيئين: إما الزوجة وإما ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، ويدخل في هذا العادة السرية. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الاشتغال من بعض العلماء في الرد يعتبر من الجهاد؟ إذا اقتضى الأمر هذا فهو من الجهاد، الجهاد وجاهدهم به بالقرآن، يعني هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يشرع الجهاد، فقال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين منافقون يجاهدون بالقرآن وبالعلم الحجة. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار العلماء بأسماء علماء المملكة لكي يستفيد الناس منهم ومن علمهم؟ ها؟ يقول: لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار لا العلماء؟ لا يكون إيش؟ لماذا لا يخرج خطاب من هيئة كبار العلماء بأسماء علماء المملكة لكي يستند عليهم الناس علما لكثرة المتعالمين من الدعاة المضلين؟ اكتب لهم، اكتب لهيئة كبار العلماء سؤالك وهم ينظرون فيه، إن استحق الجواب أجابوا عليه وإلا حفظوا. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي ضوابط الحجاب، وهل يجوز أن تكون فيه صور الزهرة، أو يجب أن يكون لونا واحدا؟ ما هي ضوابط الحجاب، وهل يجوز الحجاب ما هي الحجاب ما يستر المرأة، الحجاب هو ما يستر المرأة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما يسترها من باب أو جدار أو ثوب أو خمار، كل ما يستر المرأة فهو الحجاب، كل ما يسترها عن الناس، عن الأنظار، أنظار الرجال، فهو حجاب. نعم. وهل يجوز أن تكون فيه صورة الزهرة، أو يجب أن يكون لونا، أن تكون فيه صورة الزهرة؟ زهرة؟ نعم. زهورة، كيف سنة؟ ما أعرف هذا. نعم. الحجاب ما يستر المرأة ولا يحط به صور، ليش يحط به صور؟ نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، البعض يقول: لا ننكر على المرأة التي تكشف وجهها إلا إذا كان فتنة، فما تقولون في ذلك؟ نقول: ما يخلو وجه المرأة من الفتنة يا أخي، ما يخلو وجه المرأة من الفتنة، لأن الناس أول ما ينظرون إلى وجهها، مركز جمالها ومركز النظر الرجال هو إلى الوجه، فلا بد أن تستره ولا ينفك عن الفتنة إذا كشفته. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل ورد قول سمع الله لمن حمده للمأموم؟ لا لا، اللي ورد إذا قال سمع الله لمن حمد أقول ربنا ولك الحمد. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هنالك فرق بين قول فلان شر من فلان أو أشر من فلان؟ شر بمعنى أشر، بس سهلت، حذفت الهمزة، فشر بمعنى أشر وأشد شرا. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يوجد رسالة أو كتابا بنصيحة وفتاوي خاصة للمدرسين والمعلمين؟ نعم. هل يوجد رسالة أو كتابا بنصيحة وفتاوي خاصة للمدرسين والمعلمين؟ يكفي قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين تعلمونهم الخير، تنونهم عن الشر، هذا معنى الرباني. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكر الشارح أن من السلف من عد الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر. يقول: ذكر الشارح أن من السلف من عد الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر، ما وجه ذلك؟ وين ذكرها؟ نعم، ما مرينا عليه. نعم، وين العبارة؟ نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما تقولون في محتسب يقول: لا أنكر على امرأة كشفت وجهها إلا أن يكون ذلك فتنة، وهل يملك أحد من المحتسبين؟ أجبنا عن هذا، قلنا: لا يخلو وجه المرأة من فتنة إذا كشفته، حتى ولو كانت كبيرة، الفتنة ملازمة لها، لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق، فلا يتهاون بهذا. نعم. ثم يقول: وهل يملك أحد من المحتسبين منع أحد من المناصحة باللسان؟ كيف؟ وهل يملك أحد من المحتسبين منع أحد من المناصحة باللسان؟ من هو اللي يمنع من المناصحة؟ المناصحة ما يمنع منها أحد، المناصحة المتمشية على الطريقة الشرعية ما يمنع منها أحد، إنما تمنع المناصحة الخارجة عن الطريقة الشرعية. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الحجامة؟ ما حكم الحجامة؟ حجامة علاج من الطب النبوي، من الطب النبوي، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة بفائدتها، فهي من الطب النبوي. نعم. وهذا سائل يقول، هنالك امرأة بريطانية قد دخلت في الإسلام والآن تريد الهجرة إلى البلاد الإسلامية، ولكن تخاف أنها إذا فعلت ذلك لا يقوم إخوانها أو أخواتها بواجبهم تجاه أمها في بريطانيا، تجاه أمها في بريطانيا. إذا كانت أمها تحتاج إليها ولا أحد يقوم يعني بمصالحها وحاجتها، فتبقى عندها وتتمسك بدينها، تبقى عندها وتبر بأمها وهي تتمسك بدين الإسلام. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الشروق؟ وهل لابد أن أذكر الله حتى الشروق بعد الشروق صلاة؟ هو صلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما قبيل الزوال، كل هذا محل صلاة الضحى، سمى شروق سمى صلاة الضحى، المعنى واحد. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، رجل اشترى سلعة من غاصب ولا يعلم رجل اشترى سلعة من غاصب ولا يعلم عن غصبه، ثم أتاه أهل المال وهو لا يعرف الغاصب، فما العمل؟ ثم أتاه أهل المال، يعطيهم إياه، لصار يعرف أنه مغصوب يعطيهم ماله، وهو ليش يشري منه ما يعرفه ولمعه مستند على أنه ملك له؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول، إذا نصحت لي شخص رافضي شيعي وأسلم، فما هي الأمور التي أطلبها منه ليفعلها عند الشهادتين؟ وهل علي إثم إذا قلت له أكتم إسلامك حتى تتيسر الأمور خوفا عليه من أهله؟ يقصده إذا تاب من مذهب الرافضة، إذا تاب فهذا خير كثير ولك من الأجر مثل أجره، دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فأنت إذا تاب تذهب به إلى الجمعيات الخيرية والتي عندها كتب وعندها تعليمات، وهم يرشدونه إلى الطريق الصحيح. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هنالك بعض البنوك لديها سيارات للبيع بالتقسيط، ولكن هنالك شرط، وهو أن البائع إذا تأخر، يقصد المشتري إذا تأخر عن دفع القسط يلزمه البنك بدفع غرامة إلى الجمعية الخيرية، فهل يجوز؟ هذا ربا، ما يجوز الزيادة على المدين إذا تأخر، هذا ربا الجاهلية، جاهلية إذا تأخر عن السداد زادوا عليه، هذا ربا الجاهلية. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي قول بعضهم عن الريح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك أن الرياح تطلق للطيب من الهواء. ما ثبت الحديث، ما ثبت هذا، الرياح والريح بمعنى واحد، ترسل بالخير وبالشر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، شوف يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أسمي ابنتي؟ كذلك الريح تكون طيبة، إذا ركب بريح طيبة وفرحوا بها، ريح طيبة سماها الله طيبة ريح، تكون الرياح والريح بمعنى واحد، تكون طيبة وتكون غير طيبة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أسمي ابنتي؟ وجرينا بهم بريح طيبة. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أسمي ابنتي ود؟ نعم. هل يجوز أن أسمي ابنتي ود؟ وهل صحيح أن اسم ود هذا صنم؟ نعم، ستبها تصير صنم، هذا صنم. وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعبد ود، هذا معروف، عبد ود، عبدون لها أولادهم، سمها وداد مثلا لا بأس، وداد لا بأس، أما ود لا. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ اقرأ اللي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هؤلاء أولياء الله، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من يدعي الولاية وهو فاجر وكذاب ساحر فهذا ليس وليا لله، هذا ولي للشيطان. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، في باب المسح على الخفين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المسح: أو مقيما ثم سافر أتم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المسح، من هو المؤلف؟ أنا نقرأ بالتوحيد الحين، ما في مسح. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نرغب في أداء فريضة الحج ولكن نرغب في أداء فريضة الحج. نعم. ولكننا لا نستطيع أن نأتي إلى مكة في موسم الحج، وذلك لأن الحج عندنا يكون بالقرعة. وذلك لأن الحج عندنا يكون بالقرعة، ونستطيع المجيء في رمضان، فهل يجوز لنا البقاء إلى موسم الحج؟ هذه مسألة نظام، هذه مسألة أنظمة، ونحن لا نتدخل في الأنظمة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نحن طلاب المنحة بجامعة الإمام محمد بن سعود، فالجامعة تدفع لنا كل سنة تذكرة لكي نرجع إلى بلادنا في وقت الإجازة، وبعض الإخوة الطلاب يحجزون أغلى تذكرة ليستفيدوا من قيمتها لشراء التذاكر لأهلهم، فهل هذا جائز؟ وبعض الطلاب يحجزون أغلى التذكرة. لا، لها نظام عند الجامعة، ما يصرفون لك على هواء، يصرفون لك مبلغ محدد معترف به. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الراجح في متعلق الرحمن الرحيم؟ إذ سمعنا فيها قولان، هل الرحمن ما هم القولان؟ ما هم القولان حتى نعرف الراجح منه؟ نعم. كان ذكر في السؤال أنه ذكر كذا وكذا، ما هو الراجح؟ نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا عمل شخص كفر، هل إذا عمل شخص كفر هل فرض علينا أن نكفره؟ إذا فعل إيش؟ إذا عمل شخص كفر، كفراً أي؟ هل فرض علينا أن نكفره؟ يقولوا له: هذا كفر، إن كان جاهلا يعلم ويبين له، أما إن كان ما هو جاهل وفعل هذا متعمدا فيحكم عليه بموجب ما فعل. نعم. وهذا سائل من كندا يقول: إنه يعرف شخصا يشاهد الأفلام المحرمة، وعند مشاهدته لأحد الأفلام رأى امرأة جميلة فقال: هذه من أهل الجنة، وقد أصيب بالوسواس ويعتقد أنه سيموت كافرا، فما حكم قوله وبماذا تنصحون؟ من الشيطان، كله من الشيطان، لا يتعول من الشيطان ويتوب إلى الله، يتوب الله عليه. نعم. ولا يلعب عليه الشيطان يصيبه بالهموم والوساوس والأحزان، يتعول من الشيطان ويحسن الظن بالله عز وجل ويستغفر الله. نعم. وسائل آخر من كندا يقول: الحكومة الكندية تستقطع مبلغا مقطوعا من رواتب الموظفين، وعند إصابة أحدهم بالمرض أو فقدان وظيفته فإنها تعطيه أكثر مما أخذ منه، فهل المبلغ الزائد يحتاج من أخذه إلى إرجاعه أم لا؟ هذا تأمين لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، يدفع شيء ويأخذ أكثر منه بالمضاعفات، لا يستعمل التأمين هذا. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما المقصود في الحديث من سلك طريقا يلتمس به علما إلى آخر الحديث؟ هل المقصود السفر؟ يشمل السفر ويشمل البحث، هذا سلوك، يشمل الحفظ للعلم، يشمل الجلوس عند العلماء، كل هذا طريق للعلم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، يشمل الكتابة، كتابة العلم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تعمد تأخير الوقوف بعرفة إلى الليل، أي لم يدخل عرفة إلا بعد العشاء عمدا؟ لا بأس، إلى الفجر كل وقت للوقوف. نعم. ولكن كونه يأتي في النهار أفضل. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون الشكر بالفعل؟ كيف يكون الشكر بالفعل؟ طاعة، يعمل الطاعة، إذا أعطاه الله المال يتصدق منه ويبذل الخير والمشاريع الخيرية، هذا شكر، شكر بالفعل. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل حلق اللحى من الكبائر أم من الصغائر؟ محرم، أنا قلت لكم، ما هم كل محرم يصير من الكبائر، المهم أنه محرم. نعم. وهذا سائل يقول: هنالك بعض الدعاة لديهم علم ولكن يقعون في بعض الذنوب والمعاصي، فهل نحذر منهم أو نقوم بنصحهم سرا؟ هذا قوموا بنصحهم سرا، قد تكونون أنتم غير دقيقين في اتهامكم إياهم، تأكدوا قبل، تأكدوا من خطأهم ثم ناصحوهم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ما هم من أهل السنة والجماعة، أشاعر. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لدينا في العمل رافضة مشركون، فهل يجوز لنا أن نسلم عليهم تأليفا لقلوبهم؟ لا، لا تسلمون عليهم، لا تبدأونهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليكم ردوا عليهم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يجمع بين إقرار المشركين بالربوبية وبين جحدهم للبعث؟ وبين جحدهم للبعث، إيه، هذا يجحدون بعض الربوبية، يجحدون بعض الربوبية. نعم. هم لازم أنهم يقرون بالربوبية كلها، يصير عندهم نقص فيها. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل مشركي قريش مقرون بتوحيد الأسماء والصفات؟ نعم، يقرون بذلك، يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، ما هو بالخلق والرزق، هذا من الأسماء والصفات، خالق الرازق المحي المميت المدبر. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لماذا تقولون الرزق بفتح الراء ولا تقولون الرزق بكسرها؟ الرزق هو المال، وأما الرزق فهو الفعل، إعطاء المال هذا رزق، وأما المال نفسه هذا رزق. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم حديث عيسى عليه السلام أن أمه أسلمته إلى الكتاب؟ والله شوف تخريج فتح المجيد، شوف التخريج عليه. نعم. وهذا سائل يقول: نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على ذكر أن عيسى ويعلمه الكتاب، يعلمه الكتاب يعني الكتابة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، يقول: نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، ولكن الآن يقولون: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا رجال الهيئة، فماذا نفعل؟ نعم. مسألة تغيير المنكر باليد هذا لرجال الهيئة، أما مسألة إنكار المنكر باللسان والموعظة والنصيحة فهذا كل من عنده استعداد وعنده علم يبين، يبين، هذا يسمى البيان. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أحد طلاب العلم إذا ذكر مريم يقرن بها دائما عليها السلام، هل هذا جائز؟ لا بأس به، لا بأس به، وهي مستحقة لهذا. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول حظك سعيد؟ تفاؤل، من باب التفاؤل، ما هو من باب علم الغيب، يتفاؤل. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أليس صلى الله على محمد وعلى آله وسلم دعاء ولو كان الفعل صلى في الماضي كقولنا رحم الله؟ اللهم صلي هذا دعاء، أما صلى الله هذا إخبار بمعنى الفعل، بمعنى الدعاء، إخبار بمعنى الدعاء. قد يكون الدعاء بلفظ الماضي، وقد يكون بلفظ الأمر، نعم، أو الطلب، بلفظ الطلب، ما هو بالأمر، الله لا يؤمر لكن يسمى الطلب، بلفظ الطلب، نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إمام في بلدنا مترودي، هل يصلى خلفه؟ ما تريدي هل يصلى خلفه؟ إذا كان يتقن الصلاة ولا يعمل فيها شركيات ولا بدع يصلى خلفه، إذا لم يوجد غيره، نعم، ولا تترك صلاة الجماعة، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكر المصلف رحمه الله فقال: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، ولم يذكر وصحبه، فكيف التوجيه؟ داخلين يا أخي، الصحبة داخل في الآل، نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الحكم في مس المصحف وقراءته بدون الوضوء، وخاصة لشباب التحفيظ يتحفظ القرآن؟ ما يجوز مسه مباشرة بدون وضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس، نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لي خالتي مسيحية ومات ابن لها، هل يجوز لي؟ خالتي مسيحية أو نصرانية، مسيحية المؤمنة لكن هذه نصرانية، نعم. يقول: خالتي نصرانية ومات ابن لها، هل يجوز لي أن أعزيها؟ هل يجوز لي أن أعزيها وأساعدها بمالي؟ نعم، الكافر يعزى بقريبه لكن لا يدعى للميت بالمغفرة.